mama yooka shakkii hin qabu walaakinna akthara annaasi laa yu'minuun haa tayuu irra hedduun namaa hin dhugo oomsu. Allaahu alladhii rafaca assamaawaati, rabbiin qur'aana sirratti buuse isa samii uume ol fuudhee dhaabe bighayri amadin utuba aan mal'etti tarawnaha isinuu ni gartanii takka utubaa isin laaltanii hin agarreen samii ol fuudhee dhaabe jechu. Summa istawaa cala al'arsh, rabbiin kan arshii waa hundarra guddo'oo irratti ol ta'e ol ta'iinsa isaan mal. Wasakhara shamsa walqamar, rabbiin qur'aana buuse kan itti amanuu haqa godhatu isa adu'uu fi ji'a uumee laaffisee akka itti fayyadatan takka itti fayyadaman godhe. Kullu yajrii li ajalin musammaa, adu'uu fi jiini hundi isaanii karaa isaaniti deeman kan karaa isaanirraa hin mayne hanga waytii beekamtu utti sun guyyaa qiyaama'aati. Yudabbiru al-amra, rabbiin amrii yookaa dhimma waan uumee ni deemsisa yookaa ni oofa akka fedhetti. Yufassilu al-aayaati, aayaata isaa آيات إساتا كتابا كيست بوسفي أما اللي رقادا ديتيسا تن دج إسمي كيست أومي أدام بباسين مقرسيس نمان قرس أوجج. لعلكم بلقاء ربكم توقنون, أكا إسن سنين قرفمتني أمنتني eegaduutanii kaafamtanii rabbii keessan arguu dhugo oomsitaniif jecha. Wa huwa alladhii madda al-arda, rabbiin yookaa waaqni kan dachii uumee bal'ise. Wa jacala fiihaa rawaasiya, kan gaarotii gurguddoo dachii keessatti uume akka dachii sosso'uu dhoowwitee gadhaabduuf jecha. وأنهارا كان لغوتي بشاني هدو دچي كيستي أومي أكا قبروتن إسا اتفيد منيف. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين, ربين كان مئانهم درا قسلم لما أومي مئايا آفي دنققايا أدئي في قراج إكآ في قد يوصي الليل النهار, ربين كان هل كان قيأتي أوسي إيق إفاتي دك نايو كان قيا إفو ديمسيسي بك إسا هل كان دك نايو فدو جتشو. إن في ذلك وان دب النكيسة لآيات ragaatukum maa rabbii, ammallee dandeeytii isaatitu dandeeytii isaa himuutu jira. Liqawmin yatafakkaruun, warra waan rabbiin uume gaqqabee ayli'iin laaluf. Wa fil ardi qixacun mutajaawiroot, lafa tanarra dachii wal dhabduutu wal maddii jira tan takka dachii gaarii waa magarsitu taate tuun dachii hamtuu waa magarsine taatetu jira. Mee maaltu isii adda godhe? Wa jannaatun min acnaab, ammas lafa tanarra masnoo inabaatu jira. Wa zarcun wa nakhiil, ammallee ooyruu midhaanittii fi kan timiraatu jira. Sinwaanun, muka timiraa kan damee lamaa sadii qabu. Wa ghayru sinwaanin, ammallee muka timiraa kan damee hin qabne. Yusqaa

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال صدق الله العظيم معنان آياتوتكنا أكن أرمي كفارا نبي محمدين مي يو أغادبت يو كان أغادبت تات عذاب سمئي نتبوس جنان ربين آية أسديم تتنبوس نبي محمدين أكجئ ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة أرمي كفارا رحمة درة عذاب الدفسيفة سر بربادا وقد خلت من قبلهم المثلات رجمان إتآن كنفكات إسان در دبر عذابني أك إسان بربادني كفار إسان در دبر كنين أك إسانت عذاب بربادنت بؤجرا سنين هن غرفة مني كشن آف جتش عذاب بربادو هن ديسني وإن ربك لذو مغفرة للناس ربينك يا محمد كان نماف أرارمو كان أبسك أب على ظلمهم ودو إلمان نما اتبليسني جرنو رحمة إساني قد إرى دبراف قدو رحمة إساني قد هقا إسان اتبليسن إرى إساني دبروباتي سلاواتك لفرتهن همبس وإن ربك لشديد العقاب ربينك كتان إني نما إسا اتبليس كتاتو أكان جبأ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ور رب التكفر أكجؤ مالف معجزان نتي لا ليقر تكأولين بموسى تكقال نبي صالح محمد رتهم بوفمن هقاسا اتأمنا جأن جنان ربين نبي محمد أكجئ إنما أنت منذر يا إرجماخي يا محمد أتي معجزان تسيكننين كفار صدا شفتي أكا أمنا قوت ملي معجزاء في فيت تكا كفار رفئ في دون سرتهن جر ولكل قوم هاد أمتهم دافو إرجما معجزا ربين إساكنن إسانك أجيل شتجرة معجزا كفار بربادني متي الله يعلم ما تحمل كل أنثى ربين وان ألان قدام السكيسة تبأتو نبيخة وان إنتي في هنق إنتي ألا أمو إيرا دير أمو غبابا ديم أمو قراتشا تكمو لما بيخة وما تغيض الأرحام أما اللي ربين وان قدامس يرو الفراء ir'isuufi wamaa tazdaad waan gadaamessi waytii ulfarraa ida'atu ni beek irra hedduun beeraa baatii sagalitti dhala yookaa daya ammoo gariin ir'iseeti baatii jahaa fi waa xiqqotti daya gariin baatii sagalirra ida'ee amata guutuu amata tokko yookaa afuritti daya shaafii biratti inumaa hanga amata shanii ilmoon garaani teesse maalik biratti haa ta'uu kana hunda rabbiitu beeka malee namni biraa beekuu hin dandayu وكل شيء عنده بمقدار وان هندي ربي برت ويتي بكمتو ابدي اما اللي هنجك ابدي كان هنج سر هن ادام كان اراهن اران عالم الغيب والشهاده ربين وان فقوجرو في وان ايوت اللي بيخا وان ارقمي في وان ارجمو اوتا اللي بيخا الكبير ربين قد كان بيكم سافي وان برلئين وان قدنك ابو هندر قدات المتعال كان وان اومي هندا اوليت هم نافي بيكم سان كان واتك كان فكان سواء ربي برت والقط منكم من أسر القول نمني إسنرى ليس واجئفي ومن جهر به نمني وادر باسيجئ ومن هو مستخف بالليل أما اللي نمني دكنا هلكنيك ستي إف ليسفي وسارب بالنهار نمني قيادر بي ديمو هندي إساني ربي برت والقط ربين أكما جتشنما در باسي جئو لغيو بيخو جتشنما ويسي جرأتك أبتو بيخ أكسما نما دكنا كيس جروفي كان إفا كيس جرو والقط بيخ تكا أرق له معقبات نمني هندي ملايكا اتي والدبرتي تيستك أبا من بين يديه ومن خلفه كان درادوب إسات ايغا جن ايفي بفافي وان برالرل اي هقا رفوفي هقا تاولي وان إسا ميئرّا إيغاً تكاتيساً يحفظونه من أمر الله إيمرا ربيت تكا أجج ربيت تكايو ربين تيسا إسان جئي أججيت تيساً سلا أدو ربين ملايكان ما تيسي سوباتي وننا مميلو أسي أسيمت إن الله لا يغير ما بقوم ربين نعمة أمة تكوكن إراهن جرجير نعمة يوكيك أناني ديمسسي بلاء التنبوس حال غاري إسان كيس جران حال هم أتي هن جرجير حتى يغيروا ما بأنفسهم هنگ إسان حال إساني غاري حال هم أتي جرجيرانت هنگ وان غاري دلقو إيساني وان هم تو دلقنت غافس ربين حال غاري إسان كيس جران حال هم أتي جرجيرا وإذا أراد الله بقوم سوء ربين هقا أمتتك إتآت أوفئه سببا إسان كتات أهك أقول أتنيف فلا مرد له نمني كتات أسن إسان الرا ديبس هنجر وما لهم من دونه موال

ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم معنان آياتك ناكن أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق سي نمني واني رب الراء سرت بوفمي حق جتشابيخ كان ست أمن كمن هو أعمى أكنما بلآتي تيا أكنما سنهم بين كان ستهن أمنيتي أكتوكو متججو إنما يتذكر نمني غرفم كان حق يادة شيسا يادة أولو الألباب والرأي ليك أب الذين يوفون بعهد الله والرأي ليك أبو سن كان قرآنا غرفم ور وأدى يوكا بالما ربي قوت وربي فيوكا نماف بالما سين قوت أون ولا ينقضون الميثاق كنين ولي قلق إساني في نما جدوجر هندين كان أكسما وان إساني في رب جدوجر هندين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل أما اللي إسان قرآنا قرفما ورى والربين ولتهد آجئ ولتهد كان أكرهما أولا أما اللي حقا مسلموتا مرا حقا هرياء ويخشون ربهم ورى كتات ربي إساني صدات ويخافون سوء الحساب ورى وان إسان دلقنر قافي جبدو قيابرو قافتمو صدات كان odoo gaafin sun hin dhufne takkaa hin geenye if gaafatee waan hammaate tolchu. Walladhiina sabaruu isaan warra ibaadaa rabbirratti ammallee bala'arratti akkasuma cubbu'urraa obsu ibtigaa'a wajhi rabbihim fuula rabbii barbaadaf fuula rabbii isaanii barbaadaf abalu obsa qaba je'ee namni haana faarsuu barbaadafii miti. Wa aqaamu salaah warra salaata shanan jabeessee dhaabu. Wa anfaquu mimmaa razaqnaahum kanneen waan gaarii nuti isaanii kennine kennatan sirran wa calaaniya dhoysa aan ammallee dirree baasu'uun kennatan. ويدرؤون بالحسنة السيئة ورّا همتو غارئين ديبسو كنين نما همتو إسانت دلقت تلتو دلقن كنين هقا همتون إرّا أرقمت دلي دلقن إبادة دلقني دليسا إفرّا هكأن أكّن بمحمد نجيني إسان الرتها جراتو نغرس يودلين إسان الرى أرقمت دلقا وان غارئي دفعا إسيفانا ديمسسا دليسا هيتي جئ أولئك لهم جروان دبانسانين بيكاميف عقب الدار بود يوكا هجري غارئيتو mana aakhiraa keessatti isaanii qophaa'e sun jannaatu adnin jannata teessumaati. Yadkhuluunahaa kan jannata san seenan isaanifi waman salaha namni amane takkaa tole min aabaa'ihim abbootii isaanitii fi wa azwaajihim بير إسانتي في وذرياتهم إلمان إسانتي وج جنة سنسينا ور أكست تولي قدس أوجج ربين أبوتي إسانتي في إلمان إساني بير إساني جنة إسان سينا إسان سينسس ودو إسان دلقا أك إسان دلقني دلقوا باتن اللئي والملائكة يدخلون عليهم من كل باب كان ملائكا هلا من إساني كان جنة كيساهن دان اتسينته سلام عليكم بما صبرتم نجيان جنة كيس جرات لا وان الدنيا كيستي كرار برت أبستنيف جنة كان أرجتني فنعم عقب الدار يا غارمنا من يوكا وان اسم بودا اتئانتني سن جنة كانا جأنيني قيا لما سدي بودا قمات فدني في زيارا. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه أمو والربا لما ربي ديقو ايقو مجبسني بالما سن سينني بالما نما فسينا تيو كالرب فسينا تيو ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل كنين والرب ولتهد آجئ الدامرا ويفسدون في الأرض كنين نما أجيس أوفي بلا فجأس أوفي كفرئين هرين ما سامؤون دجيبا ليسا أولئك لهم اللعنة إسان سن أبارس ربيت أبني رحمن إسان الرافق ولهم سوء الدار من همآت آخر أت إسان فقب آي سن إبد عذابتي. الله يبسط الرزق لمن يشاء ربي نما فئف رزقي بل إسا ويقدر نما فئت رزقي إبئسة وفرحوا بالحياة الدنيا

أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ رَبِّينْ أُدُوْفَئِ مُؤْجِزَاتَ مَلْئِتِ لَهَدَ النَّاسَ جَمِيعًا نَمَ هُنْدَ خَرَا إِيمَانَا أَجِيلْشَا هِمْ بَيْنِ مُؤْجِزَان نَمَ رَبِّينْ أَمَنُوا إِسَاهِمْ فِئِنْ هِنْ أَمَنْ سِيفْتُ رَبِّيْتُ أَمَنُوا إِسَانِي هِمْ فِئِنِي اتتئيسي جتشو ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ور رب التكفر تكا مرم بلان أكلولا ركبا أبار أولا إسان تقؤرا هنديما تكا هنهبيا قارعة جتشون وانما صداتشس كنما سصوص أو تحل قريبا من دارهم تكابلان إسان التئيات قبط أرى هن هبيا سن أكأتي أشكركيت بي كفار التئيات قبط أوتي حتى يأتي وعد الله هنغ إسان أمنت يوكا هنغ بالمن ربين سيفان درمت لجئي سيف سيني رفي كفارج أبسطت إن الله لا يخلف الميعاد ربين بالمهن ديغ كفار الر كفار الر سيانسوهن أول دوب أكما ربين أديست نبي محمد نجين إسرت هاجراتو أشكر ساتن بك هدي بياج أمت تمكت إيو قبتي كفار مكة صداتيس هنگ إسان انجفتي مكة بنتي ولقد استهزئ برسل من قبلك يا إرجماخ يا محمد يو أمني أتئت إرجمت كن ست أمنو ددي كان سخجب سيستاتي أكسما ergamoota si dura ergame ummanni isaanii itti amanuu didee hijibsiifamanii kun aaduma warra kuffaara qajeelchu'u ergameetii fa amlaytu lilladhiina kafaruu duuba orma kuffaaraa kan si dura ergamoota hiyya hijibsiise yookaa xiqqeesse saniif qaaxaroo qabee yookaa waytii isaanii dheeressee itti dhiisee hanga isaan if irraanfatanii jallina keessa fagaatanitti summa akhadhtuhum duuba eegasii qixaaxa jaba'aan isaan fuudhee isaan fixe takkaayuu isaan balleesse fakayfa kaana ciqaab laalimee qixaanni an isaan qixaaxe akkami duuba warra si hijibsiise akkasin godhaa akkasin godhu'u taa'a hin yaaddawin afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafs si namni lubbuu hunda eegu bimaa kasabat kan waan isiin dalayde khayrii tayuu sharrii tayuu beeku fi sun rabbi namni biraa sun taabotaa wahi akka tokkoo miti waja'aluu lillaahi shurakaa ormi kuffaaraa shariikota rabbiif godhan yookaa wahi isatti qindeessan takkaayutti qixxeessan qul sammuuhum mee waan isaan tayan hima ibaadaa haqa godhatammoo hin godhatan ji'iin yoo haqaa deeman akka wanni isaan rabbitti qindeessan ibaadaa haqa hin godhanne ni beekani am tunabbi'uunahu bimaa laa yaclamu fi lard si inumaa isin shariika rabbiin dachii tanarra ni jiraa hin beeyne

beera fi joollee isaanii goonee duuba maalif beera ati fuuteen si hamatan. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله إرجمان تقولين إذن ربي تملي معجزا فدوهن دندايو مالف معجزا نتسي كنن إيساني معجزا برافدو بربادا لكل أجل كتاب حكمين يوكا مرتي مرتي ويتيك أبدي يمحو الله ما يشاء ربين حكمي غري تندران قبروتن إسرتي فردي تكاي أمري يو ويتين فرديساني أمتي ديمسيساتي ويثبت بك حكمي سني حكمي برافدة يو فتي وان فردي تكا ديمسيسي تبرافدو كيسة دانتان قبروت إساجر توفجج وعنده أم الكتاب هندين كتابا ربي برجرتي كان ون ربين أوم هند كيستي كتبمت كان ون إسا كيستي كتبمي هنهك أمني كان لوح المحفوظ جأم كتابني ون إسا كيستي كتبمي haqamee wanni biraa bakka isaa katabamu kan lawhal mahfuuz hin ta'in. Wa immaa nuriyannaka ba'da alladhii na'iduhum yaa ergamaa kiyya Muhammad yoonif azaaba orma kuffaaratiin sodaachifne odoo ati jirtuu itti buufnee si agarsiifne dubbiin tolte aw natawaffayannaka takkaayuu odoo balaa isaanitti hin buusin yoo gara aakhira'aa si godaansifne du'aan hin yaaddawin fa innamaa calayka albalaagh ati wanni sirratti jiru ergaa tiyya isaanitti geessu'u waan sirratti jiru geessifte wa calayna alxisaab ammoo wanni nurratti jiru دلقا إسان الرا إسان قافنة إسان كفات سن وان دبرو متي إسان إيقتا أولم يروا أنا نأتي الأرض سيأرمي كفاراهن أقرر أكنتي بي إساني رفنة ننقصها من أطرافها مقا إسئيتي إر إسا آدمنو أشكر إسلاما بيوت كفارا بيهدوك أبتؤون بيوت كفارا را بيهدوك أبتؤون بي كفارا إرئسؤون بيت إسلاما إدأمؤون والله يحكم ربين وانفئ قبروتن إساجد أت فردي قرأ تكايو مرا لا معقب لحكمه نمني فردي إسا دي بسو دندايو هنجر وهو سريع الحساب ربين كان قافن إني وان دلقن الران مقافتو ددفتو وقد مكر الذين من قبلهم كفار أمة در كان إسان درا رقمان أنبيوت إسانت همتو يادنيجرا أك أمنكي همتو ستيادتي هاتيو همتون إسان أنبيوت اتيادا بكنجين ربيتو هركت بالليس فلله المكر جميعا مالف هيلا هيلا كفارا انجفتهند تربيتي كان هيلا كفار أنبيوت ميؤو دلقهند بالليس ربي توكيتشا يعلم ما تكسب كل نفس ربين وان نفسين ما هند دليدو تك تك تبيخا نفسي هند وان اسين دليدين اسيك ابا اسي افراق بنكم وسيعلم الكفار لمن عقب الدار أرمي كفارا سن نما بود وان غاري أرغتو مؤمنا مو كفارا بيخ أوفتاعا ويقول الذين كفروا لست مرسلا ور ربت كفري آتي إرقما آمتي سينجا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم دوب والنئسان جدت أكن أن إرقما ربي تي ربي نافي إسن جد أترقاتيون ناف قيا جئين ومعجزاتي تنقق أومستو إسن أقرسيسي ومن عنده علم الكتاب أما اللي أكن أن إرقما ربي تي نمني إسن الرابيكم سا كتاب كيسانيك أبو رقابيون نقيا أكن جتشون ور علماء يهود إيت في نصارى أرى إسلامي كان توراة في إنجيل بيخن كان كتاب لمان كيستي بفتية أرغني دوب أن إرغمنان نتي أمنان سن أكن أن إرغم ربي تاي رقابيون نقيا رقام براهم بربادم جتشو جر بيكم أبو سن كان أكا عبد الله ابن سلام في موتي حبشآت درسين إبلا ما في أفرتمي سديسو الأهنغنة